آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يجلب لهم الخير والنصير يدفع عنهم الضر، ما يجدون من ينصرهم فيدفع عنهم السوء أو المكروه، بل ما أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه، ولا أحد يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله بتوحيد الله، وإلا قد يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه مخلص لله بالعبادة. أما الكافر فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم أو يطالب لهم أو ينفعهم أو يشفع لهم ولا نصيرا يدفع عنهم الضر، لأن الحكم في الدار الآخرة لله وحده. الله جل وعلا جعل الحكم في الدنيا للعباد، ومنهم العدل ومنهم الجائر ومنهم الظالم ومنهم المقسط ومنهم من يحب العدل لكن ما يعرفه، ومنهم من يريد الظلم لكن ما يقدر عليه كله، فلهم شيء من التصرف، والله جل وعلا مراقب ورقيب عليهم. وأما في الدار الآخرة فلا، ما أحد يشفع ولا أحد يعين ولا أحد يدافع عن أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال عطاء عن ابن عباس في قوله لن يستنكف لن يستكبر، وقال قتادة لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية، حيث الاستنكاف هو الامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال ولا الملائكة المقربون. وهذا ليس بدليل، لأنه قد يقال مثلا ما ينفع لا كبير ولا صغير، ويقال أن الصغير أعظم من الكبير، ولكن من باب التعميم لا ينفع غني ولا فقير، ولا يقال إن الفقير أفضل من الغني، ولا يقال لا ينفع إنسي ولا ملك، ولا يقال إن الملك أفضل من الإنسي، وإنما هذا على سبيل أنه ما ينفع أحد، أو على سبيل أنه ما يستطيع أحد أن يتكبر مهما يكون. نعم. ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى ولا الملائكة، حتى يكون في الآية رد على النصارى ورد على كفار قريش، لأن كفار قريش يقولون الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول نعبد الملائكة لأن الملائكة تقربنا إلى الله، فيقول الله جل وعلا الملائكة عباد من عباد الله، كما أن المسيح عبد من عباد الله، وهؤلاء لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشفعون، لكن شفاعتهم كلهم ما تكون إلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. قد يقول قائل: ما دام أن الله راض عن المشفوع له فما هو في حاجة إلى الشفاعة؟ نقول: بلى، هو في حاجة، هو راض عنه من ناحية توحيده، لكنه يستحق العقاب من ناحية معصيته. وقد يكون العبد موحد من حيث التوحيد لكن واقع في شيء من كبائر: زنا، سرقة، شرب خمر، ولا شاء الله أن يعفو عنه، فيستحق دخول النار، فيشفع الله فيه جل وعلا من شاء من عباده ليشفعوا لهم. نعم. وقيل في قوله تعالى: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: يشفعهم في من أحسن إليهم من أهل الدنيا، ممن يستحق دخول النار لا لكفره وإنما لكبيرته. نعم. وقيل: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق ممن خلقه، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له عباد مكرمون. بل عباد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الآيات. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة، ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة، ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وقد روى ابن مردويه عن عبد الله مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أجورهم قال: أدخلهم الجنة. ويزيدهم من فضله قال: الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم. وهذا إسناد لا يثبت، إذ روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.